أقبلت قريش جاءت تريد البطش قد أقبلت قريش جاءت تريد البطش قد أقبلت للفخر والكبر جاءت تباهي الناس بالكفر قد أقبلت للفخر والكبر جاءت تباهي الناس بالكفر قد أقبلت قريش جاءت تريد البطش قد أقبلت قريش جاءت تريد البطش قد أقبلت للفخر والكبر جاءت تباهي الناس بالكفر قد أقبلت للفخر والكبر جاءت تباهي الناس بالكفر ويحاربونك ربنا ويكذبون رسولنا ويحاربونك ربنا ويكذبون رسولنا فاسمع دعاء الحق في بدر يا من وعدت الجند بالنصر فاسمع دعاء الحق في بدر يا من وعدت الجند بالنصر ويحاربونك ربنا ويكذبون رسولنا ويحاربونك ربنا ويكذبون رسولنا فاسمع دعاء الحق في بدر يا من وعدت الجند بالنصر فاسمع دعاء الحق في بدر يا من وعدت الجند بالنصر إن يهلك المستضعفون المؤمنون الصادقون إن يهلك المستضعفون المؤمنون الصادقون لن تعبد اللهم بعد اليوم لن يعرف الإنسان غير الظلم لن تعبد اللهم بعد اليوم لن يعرف الإنسان غير الظلم إن يهلك المستضعفون المؤمنون الصادقون إن يهلك المستضعفون المؤمنون الصادقون لن تعبد اللهم بعد اليوم لن يعرف الإنسان غير الظلم لن تعبد اللهم بعد اليوم لن يعرف الإنسان غير الظلم فانصر اللهم جندك واتنا يا رب وعدك فانصر اللهم جندك واتنا يا رب وعدك انصر جنود العدل والخير وادحر جنود الظلم والشر انصر جنود العدل والخير وادحر جنود الظلم والشر فانصر اللهم جندك واتنا يا رب وعدك فانصر اللهم جندك واتنا يا رب وعدك انصر جنود العدل والخير وادحر جنود الظلم والشر انصر جنود العدل والخير وادحر جنود الظلم والشر